ولهذا قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فقال: يثبت الله الذين آمنوا، الإيمان الصحيح في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم في الحياة الدنيا بلزوم الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، وإن قيل فيهم ما قال، وإن قال الناس فيهم: أنت متشدد، أنت متقوقع، أنت متنطع، أنت متزمت، أنت ما يبالي، لأن هذا أصبح على ألسنة كثير اليوم إلا من رحم الله. من تمسك بالكتاب والسنة قالوا في هذا ما تبالي، لأنك أنت تعرف نفسك، تقول: الله أعلم ربي قبل مني أو ما قبل، الله أعلم ربي راضي عني أم ساخط. وهذا هو صحيح. هذا يقول: أنت مزمت، أنت مشرك، قل له: أنت مهذري، أنا عايش بنفسي مقصر. هو صحيح، هذا الواقع، أنا عايش بنفسي مقصر وأخشى أن أكون ضائع حين أعرض أعمالي على أعمال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحين أعرض نفسي على صفات المؤمنين في القرآن الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وامشي مع الآيات آية آية وصفة صفة، وأعرض نفسك عليها. أنت لا تصدق كلام الناس، أنت الناس اليوم يرفعون الشخص وهو في أسر، يقول: أنت عالم وأنت طيب وأنت مؤمن، ويا ليتنا مثلك. هم يزنونه على أنفسهم، لكن أنت زن نفسك على الصحابة، وأعرض أعمالك على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من هنا تعرف نفسك، هل أنت فعلا صالح ومؤمن وتقي، وإلا أنت عندك عليك مآخذ ولك مخالفات. فما تعرف نفسك المعرفة الحقة إلا حين تعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام.